الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم. حسن السؤال وحسن الإصغاء والتفكر وكثرة التأمل مفاتيح للعلوم كلها. نعم. طلب العلم باب عظيم من أبواب الفلاح. هذا ماذا؟ مقصد. تحصيل العلم مقصد وهدف. هذا المقصد له وسيلة، فما هي؟ قال المؤلف: حسن السؤال وحسن الإصغاء والتفكر وكثرة التأمل مفاتيح للعلوم كلها. هذه الإخوة من وليس كل مفاتيح تحصيل العلم. قول المؤلف هنا حسن السؤال، ماذا يعني حسن السؤال؟ أيها الأخوة، له معاني عديدة. حسن السؤال يعني أن يسأل المتعلم أولا عما يهمه ويعنيه، أما ما لا حاجة فيه أو فضول ونحو ذلك فهذا لا يسأل عنه. حسن السؤال يعني أن يبادر السائل إلى السؤال عما يحتاجه، هذا يدخل في حسن السؤال. حسن السؤال يعني أن يعرض السائل السؤال بطريقة صحيحة وصياغة واضحة، لا يكون فيه في الصياغة أو في الطرح شيء من اللبس أو الاحتمال في الكلام، يعني في السؤال. حسن السؤال يعني أن ينوي السائل بسؤاله وجه الله جل وعلا، وأن ينوي رفع الجهل عن نفسه والتفقه في دينه. حسن السؤال يعني أن يلقى السؤال بأدب وإجلال للعالم وللشيخ، واختيار العبارات الطيبة التي تشعره بقدره وتعين على الاستفادة منه كالدعاء له ونحو ذلك. وهذا الذي يعني تعلمناه أيها الإخوة من مشايخنا، رحم الله من مات منهم وحفظ من كان حيا. علمونا أيها الإخوة إذا ابتدأنا بالسؤال أن ندعو للشيخ: غفر الله لك، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، عندي سؤال لو تفضلتم، وهكذا. فهذا أيها الإخوة من حسن السؤال. هذه بعض المعاني فيما يتعلق بحسن السؤال. قوله رحمه الله: حسن الإصغاء. حسن الإصغاء يعني الانصات، وهو ما يسمى الآن بفن إيش؟ فن الاستماع. هذا الأمر جاء به الشرع ونبه عليه وأرشد إليه. حسن الإصغاء أساس من أسس تحصيل العلم أيها الإخوة. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله عن أنس بن أبي الشيخ أنه قال: من كان حسن الفهم لكن رديء الاستماع قال لم يقم خيره بشره. فالحسن الفهم ولو كان موجودا، لكن إن وجد معه سوء الإنصات لم ينفع صاحبه. فحسن الإنصات أيها الإخوة والإصغاء له فوائد كثيرة في طلب العلم. من فوائد حسن الإنصات وحسن الإصغاء أنه يساعد على الاستيعاب، يساعد على حسن الفهم، يساعد على تصور المسائل على الوجه الصحيح الذي قرره أهل العلم، يساعد على ثبات المسألة في الذهن، بل ونفوذها أيضا إلى القلب قرارها فيه. أيضا حسن الإنصات أيها الإخوة دليل وعلامة على أمر مهم جدا في طالب العلم، ما هو؟ الرغبة في طلب العلم والصدق في تحصيل العلم والوعي لأهميته. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وابن القيم له كلام كثير حقيقة متناثر وجميل في مفتاح دار السعادة يا حبذا يرجع إليه. الأمر الثالث قال الشيخ رحمه الله كثرة التفكر والتأمل في المسائل. نعم هذا مفتاح من مفاتيح تحصيل العلم، كثرة التفكر والتأمل في المسائل والتدبر لها والاجتهاد في تفهمها وفي تعقلها. سمعت أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد أجريت معه مقابلة بعد وفاة الشيخ، فمن جملة ما ذكر من المواقف فيما بينه وبين الشيخ قال سألت الشيخ رحمه الله تعالى لماذا نرى علمك متميزا عن سائر العلماء هكذا، فأجابه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال بالتدبر وكثرة التفكر. وتلاحظون يعني للشيخ رحمه الله تعالى تقاسيم وعرض للمسائل وحسن يعني بيان وضوابط واستنباطات دقيقة جدا. هذه من أين أتت؟ أتت من تطبيق هذا الأساس من أسس تحصيل العلم وهو كثرة التفكر والتدبر. هناك وسائل أخرى الأخوة لنيل العلم وهي تعد مفاتيح بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله. من هذه الوسائل التلقي عن العلماء والجلوس إلى الأشياخ، وهذا باب عظيم ومفتاح كبير مفاتيح العلوم، كما نبه على ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. أيضا من مفاتيح العلوم مراعاة التدرج في طلب العلم وأخذه مرحلة مرحلة. ومن مفاتيح العلم المواظبة على حضور الدروس والمداومة عليها والاجتهاد في عدم التغيب عنها إلا لعذر، أما التقطع هذا فلا ينال صاحبه إلا ثقافة. أيضا من طرق تحصيل العلم ومفاتيحه الاستمرار في المراجعة والمذاكرة لما يدرس، وإلا سيبقى الإنسان في دوامة وتمضي به السنون ويرى أنه لم يحصل شيئا وهو قد حصل خيرا كثيرا، لكن عدم المراجعة تنسيه ما تعلمه. أيضا من مفاتيح تحصيل العلم القراءة بمنهجية سليمة ومرتبة، بمعنى عدم الفوضوية في القراءة والتحصيل. أيضا من وسائل تحصيل العلم أيها الإخوة ومفاتيحه العمل بالعلم، فمن عمل بما علم علمه الله وأورثه علم ما لم يعلم. أيضا من مفاتيح تحصيل العلم أيها الإخوة الدعاء وسؤال الله جل وعلا الزيادة. قال سبحانه وقل رب زدني علما، قال أهل العلم لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا بالعلم، وقل رب زدني علما. أيضا من وسائل تحصيل العلم ومفاتيحه الأدب مع العلماء ومن يتلقى عنهم العلم، وهذا أمر يعد من المفاتيح الكبرى عند السلف. وكما أيها الإخوة من علم حرمه الرجل أو منعته المرأة بسبب سوء الأدب والجدال وإظهار المعرفة للشيخ أو العالم. يروى عن عروة بن الزبير أنه كان يحب مماراة ابن عباس، فكان يخزن علمه عنه ما يعطيه. قال وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يتلطف له في السؤال فكان يعزه بالعلم عزا. هذا من أثر ماذا؟ من أثر الإجلال والتوقير والاحترام والأدب. قال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجه من عطاء إلا برفقي به. فهذه الأخوة كلها تعتبر ماذا؟ مفاتيح للعلوم. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال، أبدا لا يسأل، أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، يسأل عن شيء وهو محتاج إلى شيء أهم وأولى، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عنه عن معرفته. قال: وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين، وهذا واقع سبحان الله الآن. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. قال ابن القيم: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. وهذا واقع كثير الآن من الأخوة، يقيس طالب علم بأي شيء؟ بجداله ومناقشته وأخذه، ليس علامة ولا دليل أبدا، بل العلامة والدليل أقرره أهل العلم، الالتزام ما ذكره من مراتب العلم. والكلام في هذا طويل، لكن هذه إشارة، ولهذا من الواقع الذي عشته أنا مع كثير من الأخوة أن كثيرا منهم ممن لم يسلك هذا المسلك الذي ذكره العلم تركوا طلب العلم في بداية طلب العلم، مناقشة وجدال وأخذ وعطاء إلى آخره، وما هم أحوج إليه في حياتهم وفي عبادتهم لا يعرفونه، ولذلك كثير منهم لم يثبت على طلب العلم. نسأل الله الثبات والسلام والعافية. نعم. السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد مع الاتكال على الله والثقة به سبب لحصول الرزق وبركته. نعم، الحصول على الأرزاق ورجاء البركة فيه، هذا ماذا؟ مقصد وغاية. فما هي الوسيلة لهذا المقصد؟ ذكر المؤلف سببين: الأول السعي في طلب الرزق في السبب المناسب لحال العبد، إذن بذل الأسباب المناسبة لتحصيل الأرزاق. الثانية قال الاتكال على الله والثقة به، يعني الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذان سببان من أسباب ماذا؟ حصول الرزق والبركة فيه. هناك أيها الإخوة أسباب أخرى للبركة في الرزق وللزيادة فيه، وعليها أدلة من القرآن وأدلة من السنة، لكن أجملها لكم. من أسباب تحصيل الأرزاق والبركة فيه التقوى، تقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا من الأسباب كثرة الاستغفار ودوام التوبة إلى الله جل وعلا. أيضا من أسباب تحصيل الأرزاق والبركة فيه شكر النعم، ومنها صلة الأرحام، ومنها الإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذن الإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين سبب من أسباب الرزق ونمائه. أيضا من الأسباب التفرغ لعبادة الله عز وجل، والمراد من التفرغ لعبادة الله الإقبال التام على طاعة الله، وحضور القلب عند التقرب إلى الله والقيام بالعبادة. وليس المقصود أن يترك الإنسان كل شيء، هذا ليس المقصود أيها الأخوة، إنما المقصود أن يفرغ العبد قلبه لله عند أداء طاعة الله. أيضا من الأسباب التي جاءت في السنة ذكر الله جل وعلا والمواظبة على التسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك. أيضا من الأسباب الإنفاق في وجوه الخير المتنوعة، فهذه كلها وسائل للحصول على الرزق ولزيادته والبركة فيه كما جاءت بذلك النصوص. نعم. الإلحاح في الدعاء كل وقت مع قوة الرجاء سبب لحصول مطالب الدنيا والآخرة. نعم. الإلحاح أو الحصول على مطالب الدنيا والآخرة هذا ماذا؟ مقصد ومطلب وغاية. ما هي الوسيلة؟ الإلحاح في الدعاء كل وقت كما مع قوة الرجاء كما قال المؤلف. الإلحاح في الدعاء كل وقت مع قوة الرجاء، فهذه وسيلة وسبب للحصول على تلك الغاية وهي الحصول على مطالب الدنيا والآخرة. يقول المؤلف هنا الإلحاح في الدعاء، ما معنى الإلحاح في الدعاء؟ الإلحاح في الدعاء قال أهل تكرار الدعاء والمداومة عليه والسؤال بشدة، يعني يسأل الإنسان ويلح على الله تبارك وتعالى ويكرر في كل وقت ما يريد. فهذا العمل وهو الإلحاح في الدعاء مع ما ذكره المؤلف مع الأمر الآخر الذي ذكره المؤلف وهو قوة الرجاء وشدة الطمع في فضل الله، يكون رجاء الإنسان ورغبته فيما عند الله جل وعلا ماذا؟ قوية. فهذا مع هذا يتحقق المقصود، فقوة الرجاء مع شدة الطمع في فضل الله والتطلع إلى سعة جوده وكرمه وإحسانه وفضله يحقق الحصول على مطالب الدنيا والآخرة. الإلحاح في الدعاء أيها الإخوة مع الرجاء مع قوة الرجاء له أثر كبير في الإجابة، يعني في حصول الإجابة. لهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. إذن دعاء وإلحاح مع رجاء، النتيجة غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، يكرر الدعاء عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، يلح ويكرر ويسأل بشدة، والحديث في مسلم. خذوا مثالا تطبيقيا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، يوم بدر يعني في غزوة بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، كم يعني الثلث بالنسبة لي يعني مجموع عدد الكفار. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. كيف تتصورون هذه الحال؟ فيها قوة وفيها شدة في السؤال وفيها رغبة عظيمة فيما عند الله عز وجل. قال حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، جاء من ورائه رضي الله عن وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، يعني يكفي. ليش؟ قال فإنه سينجز لك ما وعدك. قال فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين قال فأمده الله بالملائكة إلى آخر، والحديث طويل. الشاهد حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة. مثال آخر، قالت عائشة رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قالت فدعا ودعا، رواه مسلم، يعني كان يكرر الدعاء عليه الصلاة والسلام وفك السحر عنه وفرج عنه بكثرة الدعاء والإلحاح منه صلى الله عليه وسلم على ربه. وأقول أيها الإخوة، كيف لا يلح المسلم على ربه سبحانه وتعالى وهو يسأل ربا كريما جوادا محسنا رحيما مجيبا؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. يسأل المسلم ربا حييا سبحانه، من حيائه عز وجل أن عبده إذا رفع إليه يديه ليسأله يستحي أن يردهما صفرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. كيف لا يلح أيها الإخوة المسلم على ربه عز وجل وهو سبحانه الوهاب الذي يهب عباده من أفضاله العظيمة ويوالي عليهم من نعمه سبحانه وتعالى ويوسع عليهم في عطائه؟ فهذا أيها الإخوة يدعو المسلم إلى ماذا؟ إلى أن يكثر من الإلحاح في الدعاء على اختلاف حوائجه التي يريدها والتي تخدم دينه ودنياه وآخرته. وما أحسن ما قاله بعض السلف أيها الإخوة في هذا الباب فيما يتعلق بالسؤال، وكيف أنه طريق إلى يعني سؤال الله عز وجل والدعاء، وأنه طريق لقضاء الحوائج. قال والمحروم من حرم السؤال، والسؤال مفتاح الإجابة، والسؤال مفتاح الإجابة. المحروم من حرم السؤال يعني الدعاء، والسؤال مفتاح الإجابة. إذا الإنسان لا يلح على الله عز وجل ولا يلجأ إليه سبحانه وتعالى ولا يتحرك قلبه إلى أن يرفع يديه ويلح على ربه، كيف تقضى حاجاته وكيف يصل إلى مراده؟ الجزاء من جنس العمل. هذه الكلمة قاعدة من قواعد الشريعة المستقرة، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. الجزاء من جنس العمل، ومعنى هذه القاعدة واضح، وهو كما قال بعض أهل العلم أن الجزاء يكون مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر. فمن عمل خيرا جوزي بنظير عمله من الخير، ومن عمل شرا جوزي بنظير عمله من الشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 510 موضحا هذه القاعدة وشارحا لها على سبيل الإجمال، قال فالحسنات والسيئات في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشر، كما يراد بها النعم والمصائب. يعني تأتي الحسنات والسيئات على هذين المعنيين. قال والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، فمن عمل خيرا وحسنات لقي خيرا وحسنات، ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا وسيئات. هذا خلاصة معنى القاعدة. وقولهم الجزاء من جنس العمل، هذا أيها الإخوة أيضا في معنى العبارة الدارجة على ألسنة الناس كما تدين تدان، كما تدين تدان، والمعنى كما جاء في مختار الصحاح أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحسب ما عملت. هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل لها أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، والشيخ المصنف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له ذكر أدلة عديدة وهي في الوقت نفسه تعتبر أمثلة، فهي أمثلة وأدلة في الوقت نفسه. نقرأ ما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى مع شيء من التعليق. نعم. الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. نعم، من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ودليل هذا قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول المصنف رحمه الله في تفسيره أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم، أي هذا إلا جزاؤه. نعم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني أعانه الله ويسر له حوائجه وهون عليه سبل تحصيل ما يريد، كان الله في حاجته. نعم. ومن لفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا لفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، الكربة هي الشدة، الشدة العظيمة التي يكون معها المرء مكروبا والأمر عليه شديدا، هذه هي الكربة. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كيف يكون التنفيس؟ التنفيس قال أهل العلم يعني التخفيف، تخفيف تلك الكرب وتهوينها عليه، فمن هون وخفف على مسلم كربة من الكرب التي تنزل به خفف الله عنه وهون عليه كربة من كرب يوم القيامة. ولا يخفى أن التفاوت بين الكربتين عظيم، فكرب الدنيا ليست بشيء إلى كرب الآخرة، لكن هذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى وكبير إحسانه إلى عباده. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، ما هو الستر؟ الستر هو التغطية وهو الإخفاء، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب، يعني ستر مسلما صدر منه ما يعاب عليه، قال إما في المروءة والخلق وإما في الدين والعمل، يعني جهة الستر أين؟ في هاتين الناحيتين، إما في المروءة والخلق وإما في دينه وفي عمله. وهذه المسألة، مسألة الستر، لها أحكام عند أهل العلم، يعني الستر على أصحاب المخالفات وأهل المعاصي والمنكرات لها أحكام ولها أحوال، فليس في كل حالة يستر عليه، ولهذه الحالات يعني حالات الستر أيضا ضوابط معينة لابد يعني تدرك، وهي مبثوثة في شروح أهل العلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.